الحقيقة هذه النقطة وشيء بالشيء ذكر إن من الأخطاء الفاحشة ماشي اليوم بين المسلمين أنهم يظنون أنه في كل يوم عيد مقرون به تعطيل المصالح، وهذا خطأ فاحش. فأنت تجد مثلا في عيد الأضحى يعطلون، في عيد الفطر الآتي يعطلون، في يوم الجمعة يعطلون، كل هذا لا أصل له في الشريعة. العيد بخاصة العيد القابل لعيد الفطر هو الصلاة في المصلى وبس. فكما أن الناس عادة يتغدون صباحا وبيفطروا في كل أيام السنة ثم ينطلقون إلى أعمالهم، كذلك عليهم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى أن يتابعوا أعمالهم. معيدين معيدين، لكن العيد لا يستلزم في الإسلام تعطيل مصالح الأنام. انحراف المسلمين عن دينهم عمليا أفسح المجال لتدخل الحكام في مثل مسألة إيجابهم على المسلمين أن يعطلوا مع النصارى يوم العيد. فلو أن المسلمين بدأوا إذا أن يمارسوا أعمالهم يوم الجمعة أظن من حل شيء من العقدة في مسألة تعطيل يوم الأحد. الله وعلى كل حال فيجب نحن نستحضر دائما أن التكاليف الشرعية دائما منوطة ومربوطة بالاستطاعة. فإذا ما فرض الحكام المشار إليهم آنفا على كل مسلم أن يغلق فلا حول ولا، ما دام هو لا يريد هذا، لكن لازم يترقبوا الفرص للخلاص من هذه المخالفة ولو أنهم كانوا مضطرين إليها.